بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران ابن مسير ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث جاء بعدة روايات، وقد بوب عليه هنا الإمام البخاري رحمه الله أن العلم يرفع وأن الجهل يظهر، لأن العلم إذا رفع ظهر الجهل وفشى. وأورد فيه حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقبل ذلك نقل كلاما نفيسا عن الإمام ربيعة الرأي، قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة، وربيعة هذا هو ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسم أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المدني، من فقهاء المدينة ومن ساداتهم رحمهم الله تعالى. أدرك أنس بن مالك والسائب بن يزيد وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على سالم بن عبد الله وعلى القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. بزغ نجمه رحمه الله تعالى في أمور: أولا في حفظ السنة، فهو إمام حافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الاجتهاد والفتية، ولذلك كان يسمى بربيعة الرأي. ورأيه هنا لا يفهم أنه الرأي المذموم، بل هو الرأي المحمود القائم على العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى عليه أهل العلم، ومنهم تلميذه الخاص به مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: ذهبت الفتية بعد موت ربيعة. وجاء في رواية قال: ذهب الاجتهاد بعد موت ربيعة رحمه الله تعالى. وكان ربيعة الرأي أيها الإخوة ذا جلالة ومكانة، كان له احتفاء وتقدير بين أهل المدينة، وذلك قالوا كان يحضر مجلسه فئام من الناس، منهم 40 معمما، يعني من المشايخ الكبار كانوا يحضرون مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل أيضا صاحب عبادة وأدب. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عنه في سيرته قال: إنني مكثت سنين لا أطلب العلم، إنما أتعبد وأتنسك، ثم بعد ذلك طلبت العلم. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله: إن والدتي أرسلتني إلى ربيعة وقالت: يا بني تعلم من أدبه ثم من علمه، يعني تعلم الأدب، تعلم النسك الخلق، ثم بعد ذلك تعلم العلم من ربيعة، ولذلك كان خاصا به. يقول مالك بن أنس رحمه الله: لما توفي القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر لم يبقى في المدينة إلا ربيعة، يعني أنه كان هو الشيخ الذي ليس بعده أحد بعد وفاة هذين العلمين، وكان يحبانه ويجلانه. يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر: ما تمنيت أن لي أخا ولدته أمي مثل ربيعة رحمه الله تعالى، وكان ذا جود وفضل وصدقة وبذل، وكان يتحسس أبواب الفقراء والمساكين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معروفا بالجود والإحسان رحمه الله تعالى. مكث في المدينة زمنا يعلم الناس الكتاب والسنة، ثم رحل إلى الأنبار وهي إحدى حواضر العراق، ثم رجع إلى المدينة، وبها توفي سنة 136 للهجرة. سيرة عطرة، أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءتها والنظر في سيرة ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو شيخ مالك رحمه الله تعالى، يعني أخص الناس به مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وعندما يقال لك يا فلان إن هذا الرجل من شيوخ الإمام مالك، تعرف أن هذا الرجل له منزلة عظيمة بجلالته هو في نفسه، ثم برواية ولزوم مالك بن أنس رحمه الله، يعني مالك بن أنس إمام وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة. فعندما يقال هذا فلان شيخ لمالك بن أنس، مثل ما يقال عن صفوان بن سليم أنه شيخ مالك بن أنس، ويذكرون عنه ذاك الأثر أنه كان يقوم الليل إذا كان في الشتاء صعد على السطح وقام الليل على سطح بيته، وإذا كان الصيف صلى الليل في جوف بيته، يعني يصعد في الشتاء حتى لا ينام، وإذا كان في الصيف صلى في جوف بيته حتى يؤرقه الحر فلا ينام، حتى يطيل يعني صلاة الليل. فإذا قرب الفجر قال: يا ربي هذا الجهد من صفوان وعليك التكلان. يعني كانوا هؤلاء أئمة في الزهد وفي العبادة وفي الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ التيمي المدني من سادات أهل المدينة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن ممن هجي في هذا الدرس ولله الحمد، وأسأل الله عز وجل ولكم الزيادة من الخير، إذا مر بي علم من أعلام أهل المدينة من ساداتهم من فضلائهم، فإنني أقف كثيرا وأحاول قدر ما أستطيع أن أذكر شيئا من سيرهم العطرة، لأننا الحقيقة لا بد أن نتحمل مسؤولية بيان من سكنوا هذه المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هناك أعلام وسادة من التابعين وأتباع التابعين، سواء في القراءة، سواء في السنة، سواء في الفقه، سواء في علوم كثيرة، وهذا الحقيقة الذي يجب أن نبرزه لأهلينا، هذا الذي يجب أن نبرزه يعني لأهلينا وللناس جميعا، سواء أقول يعني مرة أخرى هكذا، هذا الذي يجب أن نبرزه لأهلينا وللناس في سير هؤلاء العطرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاقتداء أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بصحابته الأخيار، ثم التابعين. هذه القرون الفاضلة المفضلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هنا كلام ربيعة رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ذكر الشراح في معنى كلام ربيعة، لأنه كلام عظيم، ذكروا له عدة احتمالات. قيل أنه عنا أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه، يعني أن تجد والله الحمد عندك قدرة على الحفظ احفظ يا أخي، عندك قدرة على الفهم جالس وتفهم كلام العلماء، لا تحرم نفسك هذه المواهب وهذا الفضل من الله عز وجل. أو مراده قالوا الحث على نشر العلم في أهله. نعم، أنت تحملت العلم، يجب عليك أن تبلغه الناس وأن تفقههم في الدين، بلغوا عني ولو آية. أنت أنت تبلغ دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول لأنذركم به ومن بلغ. وقيل المراد تعظيم العلم وتوقيره، لأن من أوتي العلم فهذا خير كثير، أن يفتح الله عليك العلم الشرعي وهو أفضل العلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإحمد الله إذا فتح الله عليك بالعلم وحضرت مجالس أهله وقرأت في كتبهم أنت على خير عظيم، انشر هذا العلم وبلغه. ثم ذكر البخاري رحمه الله أو روى البخاري هذا الحديث العظيم، حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها وأماراتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أربعا، قال أن يرفع العلم وذلك بموت العلماء، وجاء في رواية يقبض العلم، أن يقبض العلم، يرفع يقبض، كلها كل كلمة تفسر الأخرى. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصانها بموت العلماء. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى موت أحد العلماء قال الله المستعان، نقصت الأرض من أطرافها. فكل عالم يموت كلما يعني نقص وقبض شيء من العلم، ولكن ولله الحمد الخير لا يزال في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من أشراط الساعة أنه يقبض العلم. فإذا قبض العلم فشى الجهل، قال هنا ويثبت الجهل، وجاء في الرواية الأخرى الصحيحة ويفشو الجهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر، الخمر معروف تشرب منذ القدم لكن يكثر شربها في آخر الزمان، وتكثر أنواعها وأحوالها من مخدرات ومسكرات، ما كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا، وفي رواية أخرى ويفشو الزنا، وهذا واقع. قد تأثر سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله لما قرئ هذا الحديث قال ما أكثر هذا، وقد كثر منذ زمن أن وجدت أقاليم وأماكن لا يوجد فيها عالم شرعي، وأنه أيضا كثر شرب الخمر وفشو فاحشة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأهل العلم عند إخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يجب على المؤمن في هذا أمران. الأمر الأول أن تؤمن وتصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع، هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن تحذر وتجتنب ما ذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس المسألة مجرد إخبار فقط، والإنسان يرضى يقول خلاص الخمر انتشرت إذن تنتشر ومن وقع فيها أو كذا، وكذلك الزنا نسأل الله العافية. لا، بل المؤمن يحذر ويكون على حذر من هذا الأمر، وينبه أهله وأبناءه وبناته، لأن الآن دعاة الفتنة في سواء خاصة في المخدرات والمسكرات يعني يؤزونهم إلى الشر ويحببونهم إليه ويعطونهم أمورا تصفي العقل أنها تنقلك إلى عالم آخر، ونحو ذلك من كلامهم الباطل. على كل حال على المؤمن أن يؤمن ويصدق بهذا ثم يحذره ويحذر من تحت يده. قال صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، نعم، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحمد لله. هذه رواية أخرى في حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه زيادات في هذا الحديث. أولا أن أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني لا يذكر لكم أحد هذا الحديث، لأنه رضي الله عنه ممن طال عمره، توفي سنة وعمره 92 سنة وقي 93 سنة، هو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوات، ومنها أن يطيل الله في عمره، وقد رأى بنيه وبني بنيه إلى آخره مما جاء في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. فهو من حرصه على البلاغ وبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الحديث. قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. شوف جاء هنا يقل يرفع يقبض، هذه كلها روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم يقل، قال العلماء يقل شيئا فشيئا حتى يقبض ثم يرفع ولا يبقى من العلم شيء، والله المستعان. والمقصود أيها الإخوة بالعلم هنا هو العلم الشرعي، إذا أطلق العلم المقصود به هنا العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويظهر الجهل. قال: وهذه نتيجة، إذا رفع العلم قبض العلم، قل العلم ظهر الجهل، وأعظم الجهل هو الجهل بتوحيد الله عز وجل. فتجد وللأسف من ينتسب إلى الإسلام تجده يصلي ويحج لكنه ويقع في أمور شركية، يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يعني صور كثيرة من أمثلة الشرك، وهذا هو أعظم الجهل وأسوأه الجهل في باب التوحيد، ثم بعد ذلك الجهل بأحكام الشريعة ونحو وغيرها. قال: ويظهر الزنا وتكثر النساء. نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال. هنا يعني ذكر الشراح رحمهم الله تعالى ما السبب في كثرة النساء وقلة الرجال في آخر الزمان. قالوا: والله أعلم، لأمور. القول الأول: كثرة الحروب والفتن والقلاقل، ومعلوم أن الحروب والقتال الذي يدخل فيها الرجال ولا يدخل فيها النساء، ولذلك يكثر القتل في الرجال وتبقى النساء أياما في بيوتهن ليس لهن قيم. هذا قول، وهو قول الحقيقة له وجاهته، أنه قول له وجاهته، أنه يعني تكثر الحروب والقلاقل والفتن، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى أنه يكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. هذا القول الأول. القول الثاني: قيل أنه يكثر الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيكثر الإماء، الموطوءات التي يعني الرجل يعني يطأ كثير من الإماء بعد الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين. لكن قالوا: هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل، قال: تكثر النساء ويقل الرجال. فهنا تقابل، يعني أن الرجال يعني على هذا القول الرجال هم على حضورهم ولكن كثر النساء، لكن هذا القول فيه ضعف. والقول الثالث، وهو القول الأقرب وقد رجحه كثير من أهل العلم، أن هذا علامة محضة بقدر الله سبحانه وتعالى، أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، وهذا واقع. أنت الآن ترى سبحان الله في بيوت الناس أن يعني كثرة الفتيات، من يولد له يعني من الفتيات أكثر من يولد له من يعني من الذكور، يعني الإناث أكثر من الذكور. هذه علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان، وهو واقع منه صلى الله عليه وسلم. علما يعني، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أنه لا يجوز الاعتراض على قدر الله، فإن بعض الجهلة يعني يهدد زوجته بالطلاق إن جاءت له ببنت، وهذا الأمر بقدر الله أولا وآخرا، ثم التأنيث والتذكير من قبل الرجل لا من قبل المرأة، كما هو معلوم الآن في الدراسات الحديثة المرأة تنزل البويضة في يومها المعين، ثم يكون هذا التلقيح ما بين الرجل وامرأته، ثم تنطلق الحيوانات الذكورية، إما أن يسبق الحيوان الذكري فيلقح فيكون ذكرا بإذن الله، أو يتباطأ فتسبقه الأنثى فتلقح البويضة فتكون أنثى بإذن الله. وقد يكون هناك عد أسباب وعوامل يعني هي معروفة وتقرأ في محلها، لكن المهم أن لا يجوز الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى أو التهديد بطلاق أو نحو ذلك. الإنسان يرضى بما قسم الله، ولكن نحن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال، وهذا القول الثالث هو الظاهر استظهره كثير من أهل العلم، أن هذه علامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها لا بجهاد ولا بحروب ولا بقتال، وإنما أمر يقضيه الله تبارك وتعالى أنه يكثر يعني الإناث ويقل الذكور في المواليد، وهذا واقع الآن وشيء مشاهد والله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. العدد هنا كما قال الشراح غير معتبر، فإنه قد جاء في حديث أبي موسى قال وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة، ترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. هنا قالوا كيف يعني الخمسين امرأة لهن قيم واحد وهنا أربعون امرأة يتبعن رجلا واحدا، يعني ما موقف هذا الرجل مع كثرة هؤلاء النساء؟ على قولين، القول الأول أن المراد في رعايتهن وكفالتهن، وهذا هو القول الراجح، يعني أنه يكثر النساء ويقوم الرجل الواحد فيه بركة وخير فيقفل هؤلاء النساء وينفق عليهن ويعطيهن المال ويرعاهن، وهذا واقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع إن لم ندركه الآن سيدرك من بعدنا والله أعلم. إذن هذا أمر أيها الإخوة. القول الثاني قيل إنه في استباحة النساء يعني بالحرام، ولكن هذا قول بعيد وليس بظاهر، الأقرب هو أنه سيكون في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة سيكثر النساء ولا يوجد إلا رجل واحد مثلا يكفل خمسين امرأة أو أربعين امرأة، يعني في حديث أبي موسى قال أربعين امرأة يتبعن الرجل الواحد ليس لهن إلا رجل واحد، خمسين امرأة هنا ليس لهن إلا قيم واحد. على كل حال نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع إن عاجلا أو آجلا في أمر الله سبحانه وتعالى، وهو من أشراط الساعة من علاماتها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد. نعم قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم. نعم بين وبينما كلاهما صحيح، بعض الناس يروح يعدل الكلمة ويضيف ما، لا هذه جاءت عن العرب وهذه جاءت عن العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد حين يقول صلى الله عليه وسلم بينا وحين يقول بينما، وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم أحسن الله. بين أنا نائم يعني اسمع يا رعاك الله هذه الرؤيا. نعم أحسن الله إليكم. قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بوب عليه البخاري باب فضل العلم، ولا يأتي على الذهن أن هذا تكرار لما ذكره البخاري رحمه الله فيما سبق في فضل العلم، باب فضل من علم وعلم، لا هذا في فضل العلم، وإنما المقصود هنا الزيادة والتفضل كما سيأتي. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرؤية العظيمة. نعم، وهذا حق أيها الإخوة، النبي كما دلت عليه الأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة يخبر بها من يحب، أما إذا كانت رؤيا مخيفة أو كذا يستعيذ ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم يستعيذ بالله ثلاثا ويعني يغير حالة نومه ولا يخبر بها أحدا. لكن هذه رؤيا عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري، يعني أنه ارتوى صلى الله عليه وسلم منه ريا عظيما يخرج في أظفاري، يعني مرة وصل إلى الظفر، وجاء في بعض في رواية أخرى أطرافي. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، وهذا حق وظاهر العلم. عمر رضي الله عنه سبق غيره من الصحابة، سبق عددا جملة من الصحابة بالعلم، وقد وافق رضي الله عنه نزول القرآن في أمور، في مسألة الحجاب وفي المقام وفي الصلاة خلف مقام إبراهيم وفي غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء ما وجه الشبه بين اللبن وبين العلم؟ قالوا الجامع بينهما هو النفع الكثير، الإنسان يحتاج إلى اللبن، وبل إن مبدأ حياته على اللبن، كذلك العلم، الإنسان يحتاج للعلم في أول حياته ولا ينتهي منه. يا سبحان الله، يعني الذي فتح الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو خير من أول الرؤى، أفضل وأصدق من أول الرؤى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جماعة من الأنبياء والمرسلين، منهم يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، كل هؤلاء عبروا الرؤى وتعبيرهم صادق. وقد مر بنا الحديث في قصة يوسف عليه السلام. المهم هنا أيها الإخوة، يعني الإنسان يحتاج إلى اللبن منذ هو صغير، الله عز وجل هداه أن يعني هذا الصغير يمص ثدي أمه سواء كان إنسانا أو حتى بهيم. فبالله عليكم، ما الذي أعلم الصغير أنه يأخذ هذا الثدي طرفه ثم يمصه، وإلا كان يبقى لا يمصه فيموت ولا يمتلئ بطنه بشيء، لكن سبحان الذي هداه إلى رزقه وأطعمه، سواء كما قلت يعني في الحيوان وفي الإنسان، يعني كما قال بعض أهل العلم يقول إن الدابة سواء ناقة أو بقرة أو شاة أو معزة أو غير ذلك، على كل حال إذا أنجبت لا يذهب الصغير إلى الرقبة يعني إلى الأمام، وإنما يتجه إلى الخلف يبحث عن الثدي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يضع الثدي فقط في فمه، لو وضعه مجرد وضع لهلك ما استفاد، لكن سبحان الذي ألهمه وأعلمه أن يمص الثدي، لأن حياته متوقفة عليه فيمصه شيئا فشيئا، ولذلك الحنك يكون متعب عنده في بدايات الأمر حتى يقوى ويمص شيئا فشيئا. كذلك الإنسان في حاجة للعلم مذ وهو صغير، يتعلم يتفقه في دينه ولا ينقطع عن العلم، كما أنه لا ينقطع عن اللبن وعن مشتقاته من الحليب وغير ذلك. هل في أحد الآن يستغني عنه؟ لا أحد يستغني عنه، كذلك العلم لا أحد يستغني عنه، ما في واحد يقول قد علمت، كما قال الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، العلم ليس له حدود، ما في واحد يقول أنا من العلماء خلاص أغلق الكتب وانتهينا، لا نزال نقرأ ونستفيد ونحضر مجالس العلماء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إذن يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير العظيم، وهذه منقبة وشرف لعمر رضي الله عنه أن هذا اللبن فضلته عليه الصلاة والسلام ما أعطاها لأحد من الصحابة، إنما أعطاها لعمر رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فرضي الله عن عمر. نعم والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. فيه كما قال أهل العلم أن الإنسان ينشر العلم ويبذله ويفتي الناس، سواء كان واقفا على قدميه أو في مجلس علم أو حتى وهو على الدابة، إذا كان راكبا على ناقة أو على حمار أكرمكم الله وأكرم الملائكة، الحمد لله يبذل العلم وينشره ولا يقول: لا أنا لك هذا أنا لا أبدا. الحمد لله ما دام أنك تعلم العلم وتفقه المسألة وعندك فيها فتوى فبلغ الناس، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كثر السؤال من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم يعني كما قال حافظ بن حجر وغيره: لا يعرف من هو الأول ولا من هو الثاني الذي سأل، بل وما سئل. قالوا لكثرة من سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، من كثرة من سأله في ذلك اليوم. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة، أول شيء ابتدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، رماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه 100 من الإبل، 73 بيده الشريفة، والباقي نحرها علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ازدلف أو ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. هذه على الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذلك اليوم، جاءه رجل قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يعني قدم الحلق على الذبح مع أن الذبح قبله، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر قال: لم أشعر. قال أهل العلم: لو فعله حتى متعمدا، هنا قال لم أشعر يعني نسيانا ذهل ولم ينتبه فوقع، حتى قالوا لو إنسان متعمد تعمد فمثلا حلق رأسه قبل أن ينحر، أو أنه مثلا حلق قبل أن يرمي وهو متعمد، لا شيء عليه في ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل، أو قال هنا ارمي، لا لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، يعني بدأ بالنحر قبل الرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يدل على أمرين. الأمر الأول نفي الإثم، أنه لا إثم عليه، لو فيه إثم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله فيه إثم اتركه، لا، قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فنحن نقول لمن قدم أو أخر في ذلك اليوم لا يبقى في نفسك شيء، لا تتردد، لا تقول أنا يمكن يكون حجي فيه إثم فيه نقص، لا لا حرج عليك. إذن أولا فيه نفي الإثم، الثاني أن فيه نفي الكفارة، لو فيه كفارة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ولكن عليك كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكفارة، قال بعض الفقهاء بل عليه الكفارة، وقالوا إنه يعني غير وقدم، لكن هل ولا كفارة عليه ثانية. ولكن ولا شك نحن نؤكد ونحث على التزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في هذا المقام ولا في غيره نزهد في اتباع السنة ونقول أبد اللي صنع مثل ما صنع، لا هذا كلام غير صحيح، لا والله، بل نؤكد ونحث على التزام السنة على قدر الطاقة. أنت تستطيع تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ونهنئك على هذا الأمر، أنك ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف. لكن عاد ما تيسرت الأمور، في حافلة ذهبت منا أو تأخرت أو حصل ظرف طارئ أو لأي أمر آخر، الحمد لله افعل ولا حرج، نفي عنك الإثم ولا كفارة عليك كما قال أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الآن الله، هذا الحديث سيأتينا بعدة روايات، لكن لله در البخاري رحمه الله كل رواية يبوب عليها يستنبط منها شيئا. شوف هنا قال الفتية وواقف على الدابة، هنا عشان ذكر الدابة، هنا الآن سيأتي الفتية بالإشارة سواء باليد أو بالرأس، الإنسان يفتي برأسه نعم كذا أو بيده يعني كذا صح أو لا كذا مثلا يعني. فلله در البخاري رحمه الله، وأنا هذا الذي يعني جعلني، وأنا لست يعني بشيء، أنا نحن نتبع منهج علمائنا رحمهم الله، وخاصة سماحة والدنا الشيخ بن باز، قلت في هذا المجلس الصحيحان دائما بين يديه رحمه الله تعالى، يقرآن يوم الخميس أطول قراءة، وذاك اليوم يقرأ عليه حوالي 13 كتاب، القراءة تبدأ نصف ساعة في البخاري نصف ساعة في مسلم، ثم بعد ذلك عاد بقية الكتب، ويقرآن عليه بعد المغرب يوم الأحد ويوم الأربعاء في الجامع القريب من منزله رحمه الله، ثم يقرآن عليه وهو في السيارة، ما فيه ما وقت الشيخ رحمه الله ما يضيع، السيارة يقرأ فيها كتب، في البيت كتب، في المسجد كتب، في العمل كتب، في كل شيء، ما الدقائق هذه نفيسة في عمر الإنسان. فرحمه الله أنا قلت في هذا الدرس إنه رحمه الله يستظهر الصحيحين استظهارا عجيبا، استظهار كامل مع قبل ذلك حفظ القرآن الكريم. فنحن أيها الإخوة يعني أنا أقول لله در البخاري يعني، وهذا حق علينا أننا نعتني وننتبه. ورحمه الله يعني دقة تبويباته واستنباطاته، كل رواية يأتي بها معنى، اعرف يا أخي الطالب العلم أن له استنباطا عجيبا، له دقة في الفهم، ما هو بس كذا يأتي يعني، لا يأتي هكذا بالروايات، وإنما كل رواية لها استنباط ولها دليل. فرحمه الله عز وجل. أمين. وجزاه الله، جزى الله الإمام البخاري وأئمة أهل السنة جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أمين. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. وهيب هو ابن خالد البصري، وأيوب هو السختياني. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. هذا الحديث حديث افعل ولا حرج، تدور رواياته في الغالب على رجلين من الصحابة، على عبد الله بن عمرو وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم هناك روايات أيضا عن عبد الله بن عمر، لكن أكثر رواية هي عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عباس، وفي عن ابن عمر وعن غيره أيضا، ولعل هذين رضي الله عنهما كانا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر هذه الأسئلة وهذه الأجوبة منه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: لا حرج. قال: وحلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مع كثرة الأسئلة من جاءه يسأل كان لا يقول افعل في بعض الأحيان أو يقول نعم أو كذا، وإنما كان يستعمل يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فهنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، والرمي هو الأول ثم بعد ذلك الذبح، فأومأ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال لا حرج، يعني استعمل عليه الصلاة والسلام اليد والكلام، يعني استعمل يده قال لا كذا، يعني هكذا لا حرج، يعني استعمل اليد يعني الحركة واللسان القول. جاءه آخر قال حلقت قبل أن أذبح، والسنة هي الذبح ثم الحلق. قال فأومأ بيده ولا حرج، يعني قالوا لماذا جاءت الواو هنا في الفعل الأول لا حرج، أو في الكلمة الأولى ما فيها واو وهنا فيها واو؟ قالوا لأن عليه الصلاة والسلام عطف على ما سبق، يعني قال الأول لا حرج، أشار بيده لا حرج، هنا الثاني سأل ونفس الحكم، فأومأ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة قال ولا حرج، ويمكن جاء ثالث ورابع والله أعلم، فكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده ولا حرج ولا حرج، فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الإشارة باليد ويستعمل القول حسب، يعني كل شيء له موضعه وكل له حال. على كل حال البخاري هنا ذكر حديثين مرفوعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثالث حديث عائشة وإن كان موقوفا عليها لكن له حكم الرفع كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم. نعم، الاسم المكي هذا اسمه وليس لقب أو نسب، هو اسمه المكي، فلان اسمه مكي أو المكي، نعم هو هذا اسمه ليس لقبا أو نسبة إلى مكة، لا هو هكذا اسمه الذي سماه به أهله. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال، وهو ابن عبد الله بن عمر سيد من سادات أهل المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر قالوا كان يشبه جده عمر في أمور، كان يشبه جده عمر في أمور، ذكر هذا أهل الترى، أولا في خلقته، عمر رضي الله عنه كان رجلا ضخما ليس سمينا، لا ضخم يعني رجل مهيب ضخم في خلقته، فقالوا إن سالما كان مثل جده. ثانيا قالوا كان مثل جده عمر في الهيبة، كان رجلا مهيبا، حتى ذكروا له مواقف مع الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق في عهد بني أمية، كان له مواقف معه قوية وكان رجلا مهيبا رحمه الله تعالى. الأمر الثالث كان رجلا وقافا عند الكتاب والسنة وتعظيم أمر الله كما كان جده عمر رضي الله عنه. الأمر الرابع قالوا كان أيضا رجلا في الفقه والعلم مثل جده عمر رضي الله عنه، عندهم من الفقه والعلم، حتى إن بعض العلماء وأنتم تذكرون لما تكلمنا عن فقهاء المدينة السبعة من العلماء من عده من فقهاء المدينة السبعة، ورحم الله له مقام وله شأن عظيم، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه وعن جده ورحمه الله تعالى. نعم. قال سمعت أبا هريرة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. الحمد لله. هذا حديث أبي هريرة أيضا رواية أخرى في أشراط الساعة، وقد سبق جملة من هذه الألفاظ في حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم، حنا قلنا فيها روايات يقبض ينزع يرفع إلى آخره يقل، قال ويظهر الجهل وهذا بناء عليه، قال والفتن، جاء في رواية وتظهر الفتن، وهذا حق كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، الفتن بجميع أنواعه سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات، كل هذه الفتن ولا شك أنها بل بدأ ظهورها في حياة الصحابة رضي الله عنه، فتنة القدرية، فتنة الخوارج، ثم بعد ذلك المعتزلة والمعطلة، يعني فتن القتل، يعني فتن كثير، فتن الشهوات كما أخبر صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويفشو الزنا أو يكثر الزنا، هذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال هنا ويكثر الهرج. الهرج في لغة العرب بمعنى القتل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده، يعني أجاب هنا باليد فحرفها. ما معنى بيده فحرفها؟ قالوا أشار هكذا بالضرب، يعني أنه السيف، يعني كما أن السيف إذا أراد صاحبه أن يضرب يرفع يده ويضرب به، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده، حرف أصابع يعني هكذا وأشار بالضرب، يعني كأنه يريد القتل صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالقتل مباشرة، فهو عليه الصلاة والسلام فسرها باليد أنه في آخر الزمان يكثر القتل، وأيضا يعني فسرها أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فإن القتل الآن كثير، وما أكثر ما نسمع الآن، يعني ما هو الآن واحد يقتل واحد، هذا وللأسف واقع، لكن الآن يقتل 60 70 100 هكذا قتل، إما من كفار على مؤمنين أو حتى بين المؤمنين، والله المستعان. يعني فتنة الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين ونزعوا يد السمع والطاعة من ولاة الأمور وكفروهم وأشهروا السيف في وجوههم وانتهكوا الأعراض واستولوا على الأموال وغير ذلك، هكذا عقيدتهم. يعني تجد بعضهم ويتقرب أحدهم ويظن أن هذا جهادا، أن هذا جهاد في سبيل الله وأن المقتول شهيد، وكذبوا وخسروا، نسأل الله السلامة والعافية. ما هذا هو الجهاد في سبيل الله ولا هذه هي الشهادة. الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. الجهاد في سبيل الله ما كان تحت راية ولي الأمر، فهو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يرتب الجيوش ويعدها إلى غير ذلك. والشهادة في سبيل الله أمرها عظيم، ليس في هذه الأمور. واحد يأتي يفجر نفسه في سوق أو في محلات تجارية أو غير ذلك ويظن أن هذا شهادة ويقتل المسلمين وغير ذلك وغيرهم أيضا حتى من المعاهدين، لا يجوز هذا. على كل حال الله المستعان، يعني هذا أمر واقع وقد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يرضى به، لا حاشا وكلا. نحن نؤمن أن هذا واقع وسيقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا نحذر ونعتقد عصمة الأنفس المؤمنة والأنفس المعاهدة، يجب على الإنسان يعتقد هذا. إن دماءكم وأموالك، مر بنا هذه الأحاديث والآيات في التحذير من انتهاك الأنفس، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى، يعني هذان الحديثان مرفوعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى وعلم، أفتى وعلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى أنه بكلامه عليه الصلاة والسلام. طيب الآن بيأتينا حديث صلاة الكسوف، عائشة رضي الله عنها أفتت بالإيماء يعني بالرأس، ولا شك أن فتواها بناء على ما علمته من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألتها أختها أسماء ذات النطاقين رضي الله عنهما أجمعين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت. سبحان الله، العجيب هنا هذا الحديث يرويه هشام، وهو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، واضح، يعني هو هشام ابن عروة ابن الزبير، يرويه عن من؟ عن زوجته فاطمة. فاطمة هذه هي بنت المنذر ابن الزبير، يعني هو تزوج بنت عمه، يعني هذا هشام ابن عروة، والمرأة اسمها فاطمة بنت المنذر. جدهم من هو؟ الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشر المبشرين بالجنة. أسماء ماذا ستكون الآن؟ هي جدتهم، هي جدة الزوج والزوجة. فما أطيب هذا البيت المبارك الذي فيه السنة وفيه التعليم. إنسان يروي، وهذا أيها الإخوة يسجله المحدثون، باب عندهم، باب من روى عن زوجته مثل هذا، باب الزوجة تروي عن زوجها مثل حديث أم الدرداء ترويه عن أبي الدرداء وقد مر بنا، باب رواية الآباء عن الأبناء باب رواية الأبناء عن الآباء، هذا يعني ما في شكهم يذكرون لهذا أمثلة، لكن هذا يدلك على ماذا؟ وهذا الذي نحن نؤكد عليه، على صلاح البيوت أيها الإخوة. لا صلاح للبيوت إلا بالقرآن والسنة. أنت تريد تصلح بيتك، توجه بيتك التوجيه السليم، التوجيه يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، أي فضل وأي خير، يعني زوج ما يتكبر ولا يتعاظم، الحمد لله، هذا حديث يروي عن زوجته، والرواية عن من؟ عن جدتهما، عن أم أبيه، وعن يعني هي روته عن جدتهما، والجدة هذه هي أم أبيه، وأم أبي هذه المرأة. فبالله عليكم، أي فضل وأي خير، هو يروي عن زوجته، والزوجة تروي عن الجدة أسماء بنت أبي بكر، هي جدته وهي جدتها أيضا، فرحمهم الله تعالى ورضي الله عن أسماء وعن أختها عائشة وعن بقية الصحابة والصحابيات. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا، أن يجعل محبتنا للصحابة وترضينا عنهم قربة وعبادة نتقرب بها إليه جل وعلا، كما أنها عقيدة ودين ندين الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله التوفيق يا رب، نسألك اللهم يا رب التوفيق. نعم. قال هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث الكسوف هذا جاءت له روايات كثيرة جدا، والبخاري رحمه الله تعالى كما هي عادته جاء بهذه الرواية ليستدل على أن الفتية تكون بالرأس، فإن أسماء سألت آية فأشارت عائشة، لأن عائشة ما تتكلم، هي في صلاة، فأشارت برأسها يعني نعم، هي آية يعني علامة، وهي صلاة الكسوف. هنا الحديث نقرأه، قالت أسماء رضي الله عنها أتيت عائشة وهي أختها أكبر منها سنا وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ أسماء لم يبلغها الخبر، ما تدري إن في كسوف وإن في صلاة كسوف، فهي تسأل، استغربت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، يعني أن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى السماء إما برأسها أو بيدها، يعني إن فيه شيء فوق، فإذا الناس قيام، يعني تقول أسماء لما التفتت ونظرت، إذا الناس قيام يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت سبحان الله، هي هذا كلام الآن أسماء، قلت آية، يعني هذه آية، يعني إن بعدها صلاة أو فيها من أجلها، نعم من أجلها صلاة الكسوف، فأشارت برأسها اللي هي عائشة رضي الله عنها أي نعم، فقامت أسماء رضي الله عنها تصلي، هذه صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، فالإنسان يصلي متى ما بلغ الكسوف أو الخسوف، يصلي يدخل مع الجماعة ويصلي، أو إذا كانت امرأة إن استطاعت تصلي في المسجد هذا طيب، أنت صلي في بيتها فالحمد لله. المهم أنها صلت وأطالت، قالت حتى تجلاني الغشي، وضبط في بعض النسخ الغشي، الغشي والغشي، يعني أنها أحست بنوع من الإغماء أو نحوه، فصبت الماء عليها، فجعلت أصب على رأس الماء ليس بعد الإفاقة، لا، وهي يعني تشعر بهذا الغشي أو الغشي. ثم ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله عز وجل وأثنى عليه. وهكذا ينبغي للإمام إذا صلى بالناس الكسوف أو الخسوف أن يعظ الناس ولا يطيل، يذكر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ويعظ ويذكر الناس ويخوفهم بالله عز وجل، ثم ينصرف، والناس ينشغلون بالدعاء وبالصدقة وبالخير إلى آخره. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، أثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. وهذا من إطلاع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان يطلعه على أمور من الغيب، سواء في حياته صلى الله عليه وسلم أو فيما أخبر به في المستقبل، مثل هذه أشراط الساعة التي مرت بنا، هذا مثال عليها. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الجنة والنار، يقال بالضم وبالنصب أيضا، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، هذا الراوي عنها اللي هي فاطمة، فيقول هو محمد رسول الله، نعم، من فتنة المسيح الدجال. هذا دليل من أدلة إثبات فتنة القبر، وأن العبد يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة العظيمة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهنا إحدى الروايات جاءت هنا على الاقتصار، ولكن نحن على السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نجمع الروايات كلها، وهي ثلاثة أسئلة، وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصوله. هذه أسئلة ثلاثة عظيمة، كلنا ومن سبقنا ومن بعدنا سيسأل هذه الأسئلة الثلاثة. الموفق من سيجيب؟ نسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم ذلك ولإخواننا المسلمين والمسلمات، ومن حرم ذلك نسأل الله السلامة والعافية، يعاقب ويضرب بمرزبة إلى آخر، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا دليل على إثبات عذاب القبر وعلى فتنته، وقد جاء يعني ذكره في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وأيضا هنا في الأحاديث والأدلة على كل حال هذا كثير. فلا عبرة بمن ينكر الآن عذاب القبر، في ناس الآن تنكر، وقد ينتشر بعض مقولات لهؤلاء الجهلة أنهم ينكرون عذاب القبر، ولهم سلف من كفار قريش ومن الكفار في عهد الأنبياء عليهم الرسل أنهم كفروا وأنكروا عذاب القبر. فكون إنسان ينكر عذاب القبر وينكر فتنة القبر وينكر ما يكون في القبر من روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقبل ذلك الأسئلة الثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا منكر لما جاء في الكتاب وفي السنة، وهذا ليس بدعا من الناس، هذا واحد له سلف ممن كفر ومن هو حاله الآن ومن سيأتي. الأدلة في هذا واضحة وصريحة ولله الحمد، ونحن نؤمن ونصدق بهذا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا للإجابة على هذه الأسئلة. لكن كما قال أهل العلم: من صدق مع الله صدق الله، وأعظم الصدق أن يوفقك الله، أن يصدق معك الله سبحانه وتعالى فيوفقك للإجابة على هذه الأسئلة حين يسألك الملكان، نسأل الله عز وجل التوفيق. المهم أن هذه فتنة عظيمة في القبر، مثل فتنة المسيح الدجال. مع هولها وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله ومن فتنة عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، هما فتنتان عظيمتان. قال: يقال: ما علمك بهذا الرجل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما، قالت عائشة، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله غدا بقية الأبواب. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.